مبروك ما سويت، والله يهنيك، والله يكتب لك مع الوقت خيرا. هذا اختيارك والخيانة مبادئك، كل مع الأيام يلقى مصيرا. وفيت لك بالحب الله يجازيك، ورد سقيت جف عنا غديرة. خلصت من حبك ولا فيه تشكيك، لا شك بذكر لك عن الحب سيرة. أنت الذي جيتني ولا كنت داعيك، الله يجازي من تغير مسيرة. عاملي ما عاملي تفرح طواريك، عامل يمر كل ليالي قصيرة. يا خاير روحي والأيام تنبيك، عن الذي بالحب ريح ضميره.